بسم الله الرحمن الرحيم. كنا في الدرس السابق الذين ولا أدري هل تصور هذا العقد، ذلك سوف نسأل يشرح لنا، نسأل عن هذا البيع ونشوف الفهم أم لم يفهم. طيب أيضا ما بيع لينا، ما صورته؟ أن يبيع الغني سلعة إلى فقير محتاج، بسعر مؤجل، بسعر مؤجل ب100 مثلا. طيب ثم الغني يشتريها من الفقير بسعر ايش؟ معجل ولا مؤجل؟ معجل نقدا، ويكون اقل من 80. لماذا يفعل ذلك؟ حيلة على الربا، لانه في هذه الصورة، يا حامل، ايش النتيجة؟ ايش الثمرة في هذه الصورة؟ ايش الحصيلة؟ يعني كما تقول عامة، ايش الزبدة؟ ايوه. الان ذكر بيعتين وعقدين، نحن نسأل ايش الزبدة الان؟ يعني دعك من الذكور ذا كله، دعك من هذا المنظر، ايش الحصيلة؟ هاي خبرك السابق، هاي السابق أنه أيوة وبعدين بيع صح، بس ما هذا الحصيلة. بعدين بيع على ذكور ما بشكل كذا منبر، بس نبغى المضمون. ما هو المضمون يا جماعة؟ ما هو المضمون يا جماعة؟ أنتم كنتم مركزين معي أمس، قلنا الحاصل كذا وإيش والثمرة كذا، وأن هذا كلها لفظة نذكرها ترى ذكرتها، بس ما ذكرت الزبدة. ليش؟ حتى ما تسيل لعابكم. أيا أطلع أيا سليمان، لا نبغى العبارة كما هي. أيا حسان أقربه بفائدة في هذه الصورة. أيا شاكر الوقوع في الربا. ما حد يوصل للشيء اللي أنا قلته بالأمس. أيا برحمة، لا نبغى الثمرة، يعني دعك من الذكور ذا كله، إيش حاصل البيعتين؟ أيا زدين، لا أيا معلم كيف؟ لا ارجعوا للشريط. اقول الظاهر انك تتوقع الزبده او الحاصل انه اعطاه 80 وسوف يردها 100. الم نقل كم؟ هذا الثمر، هذا المحصل، هذا محصل اللعبه كلها التي دارت بين الغني والفقير، انه اعطاه 80 وسوف يردها 100. لكن طبعا ما اعطاه هكذا مباشرة، ما قال له خذها ب80 وردها ب100، إنما فعلوا ذلك بطريقة ملفوفة، باعوا بيعتين في بيعة وصار باتفاق وخذها تبيع، لين ما وصلوا إلى الشيء المراد المقصود. الشيء المقصود ما هو؟ أن يعطيه 80 ثم يردها له 100، هذا المراد، هذا المقصود، هذه الثمرة. أي ذكرناه. طيب أظن أن بناء العينة واضح، أو في إشكال متصور الآن؟ تصورت إيش معنى بناء العينة؟ ننتبه له. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ ابن سعدي رحمة الله عليه في بيع العينة أيضا، قال أو بالعكس، بعدما عرف العينة وبين أنها حرام قال أو بالعكس. ما معنى بالعكس؟ بالعكس يعني أن تكون السلعة ملكا للفقير. في بيع العينة السلعة ملكا لمن؟ للغني، هو الذي يبيع أولا. أما العكس بأن تكون السلعة ملكا للفقير، يعني أن يكون البائع أولا هو الفقير، هذه أيضا من العينة كما سيأتي. نضرب عليها مثال حتى تتضح. فقير محتاج إلى مال، ذهب إلى الغني يستقرضه. قلنا إن كثيرا من الأغنياء لا يقرضون، قد أغلقوا هذا الباب، ولكن حتى يحتال على الربا، طبعا الغني هذا ما يخاف الله لا يقرض ولكن يرابي، ولكن لا يرابي ربا صريحا واضحا مكشوفا، وإنما يرابي ربا مبطنا بالحيل التي يصنعونها العين وامثالها. إذا جاء الفقير إلى هذا الغني وقال له أقرضني 100 ريال، قال ما عندي، ولكن خذها أبيعك وتبيعني تربح تكسب. كيف؟ قال أنا عندي، يقول الغني أنا عندي كتاب قديم وطيب تستفيد منه. بكم هذا الكتاب؟ قال هذا الكتاب قيمته 120، أنا أبيعه هذا الكتاب 120 إذا أجل. فباع الكتاب واشتراه هذا الفقير 120 إلى أجل، وقبل أن ينصرف قال له بعني هذا الكتاب بكم؟ قال 100 نقدا حاضرا تفضل. والكتاب كما هو على الرف. صورة هذا البيع أو زبدته ما بأخوان، أخذ الفقير 100 وسوف يرد 120 وسوف يرد 120. هذا صورة إيش؟ هذا بيع العينة، هذا بيع العينة، لأن السلعة من كل من؟ للغني. من الذي باع أولا؟ الغني. أما العكس، العكس أن تكون السلعة مع الفقير. مثال، جاء هذا الفقير إلى الغني قال أقرضه كم؟ قال 80 ريالا. قال ما ولكن ربح وكسب، ربح وكسب، أبيعك وتبيعك، يريد هذا التحيل على الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. قال كيف؟ قال بعني هذا الثوب الذي عليك. الفقير لا يملك إلا ثوبه، ما عنده شيء. قال بعني هذا الثوب الذي عليك، بعني إياه بكم هذا الثوب؟ 80 ريالا نقدا حاضر، خذ تفضل هذه 80 ريال خذها الآن. قيمة ماذا؟ هذا الثوب. قال له الغني طيب ما في مشكلة، فقير تفضل هذا أبيعك هذا الثوب، وهو لا يملك غيره، فأعطاه 80. الآن الثوب انتقلت ملكيته إلى من؟ إلى الغني. وقبل أن ينصرف الفقير قال له الغني اشتري مني هذا الثوب. كيف أنت الآن يعني ما عندك هذا الثوب، كيف أخذه منك؟ ولكن اشتري مني هذا الثوب، اشتره مني 100 ريال مؤجلة، خذ انصرف بثوبك قد بعته لك 100 ريال، تأتيني بها بعد شهر. الآن العكس، السلعة كانت مع الفقير هو الذي باع بسعر أقل، ثم من الذي اشترى على ذلك؟ الغني. صورة هذا البيع أن الغني أعطى الفقير 80 وسوف يردها كم؟ 100. الفرق الضرب بين هذا وهذا أنه في العين المعروفة الذي يملك السلعة والذي يبيعها الغني، وفي عكسها الذي يملك السلع والذي يبيعها من هو الفقير. بس هذا الفرق. يقول العلامة ابن القيم وهذه الصورة يعني عكس الذين فيها خلاف لكنه خلاف ضعيف. يقول علامة ابن القيم رحمه الله في كتابه تهذيب السنن في المجلد الخامس صفحة 107 إلى 108. فإن قيل وهو يتكلم عن مباحث العلم فإن قيل فما تقولون في من باع سلعة بنقد في من باع سلعة بنقد الفقير باع الثوب بنقد ولا لا ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة الفقير اشترى هذا الثوب بأكثر من سعر النقد ولكن نسيئة طب يا أخواني فتح ذهنك وركز حاول أن تركز مع الكلام حتى تفهم حتى ولا تخلق عندنا سائل المشكلة. طيب الآن ابن القيم طرح سؤال عن العينة مع عكس العينة عكس العينة يقول رجل باع سلعة نقدا ثم اشتراها في المجلس نفسه بسعر أكثر نسيئة هذه عكس العينة. قلنا قد نص أحمد في رواية خرب على أنه لا يشوف إلا أن تتغير السلعة إلا أن تتغير السلعة. كيف تتغير السلعة؟ يعني باع على مثلا الثوب أليس كذلك؟ ثم اشترى ماذا؟ الثوب نفسه مستحيل على الربا. ولكن لو اشترى شيئا آخر لو اشترى مثلا برا أو تمرا يجوز؟ يقول أحمد يجوز لأن الآن السلعة اختلفت تغيرت. قال لأن هذا يتخذ وسيلة إلى الربا فهو كمسألة العينة سواء لاحظ فهو كمسألة العينة سواء وهي عكسها صورة وفي الصورتين قد ترتب في ذمته دراهم مؤجلة بأقل منها نقدا صحيح يعني ثبت في ذمة الفقير دراهم مؤجلة ثبت في ذمة الفقير دراهم مؤجلة في مقابل ماذا؟ في مقابل أقل منها نقدا يأخذها الآن. هذا هو الربا هذا هو الربا ثبت في ذمته دراهم مؤجلة في مقابل أقل منها نقدا حاضر لكن في إحدى الصورتين البائع هو الذي اشتغلت ذمته البائع الذي اشتغلت ذمته وفي الصورة الأخرى المشتري هو الذي اشتغلت ذمته فلا فرق بينهما فلا فرق بينهما يعني في الصورة الأولى الذي باع أولا هو الغني وفي الصورة الثانية الذي باع أولا هو الفقير يعني اختلف البائع والمشتري في الصورة الأولى البائع للسلعة في الصورة الأولى يقول البائع والذي اشتغلت ذمته يعني البائع للسلعة البائع للسلعة وفي الصورة الأخرى المشتري هو الذي اشتغلت ذمته في بيع العينة من الذي اشتغلت ذمته بالدين البائع والمشتري المشتري للسلعة اللي هو الفقير طيب في عكسها من الذي اشتغلت ذمته البائع والمشتري ها البائع يعني هو اللي باع الثوب ولا لا الفقير هو الذي باع الثوب هو الذي اشتغل ذمته بالدين وفي العينة كان هذا الفقير الذي هو الآن بائع معنا كان هو المشتري فهي هي نفسها الفقير في صورة هو البائع وفي صورة هو المشتري ولا فرق في الصورة يعني اختلاف فقط يعني شكلي صوري فقط وإلا المضمون واحد. هل تختلفون في ذلك؟ المضمون واحد أنه أخذ 80 نقدا وسوف يردها 100 نسيئة، الصورة واحدة. طيب، قال ابن القيم: وقال بعض أصحابنا يحتمل أن تجوز الصورة الثالثة، يعني جوزوا عكس الغنى، إذا لم يكن ذلك حيلة ولا موقعة بل وقع اتفاقا وفرق بينهما وبين الصورة وفرق بينها وبين الصورة وبين الصورة الأولى بفرقين، أحدهما أن النص ورد فيها فيبقى ما عداها على أصل الجواز، هذا الفرق الأول. يعني قالوا الصورة الأولى التي هي العين المعروفة جاء النص بالنهي عنها، أما عكسها ما جاء النص فيها فتبقى على الجواز. طيب، والثاني أن التوسل بالربا بتلك الصورة أكثر من التوسل بهذه، هذا العلة الثانية، هذا الفرق الثاني. قالوا أن التوسل إلى الربا بصورة العينة المعروفة أكثر من التوسل إلى الربا بهذه الصورة التي هي عكس العينة. واضح؟ واضح الفرقان؟ ما هو الفرق الأول عبد الرحمن؟ الفرق الأول ذكروه، ها؟ توفيق، ما هو الفرق الأول؟ لا، هذا الثاني، هذا الثاني. أي ثاني؟ أي الفرق الأول بين العين وعكسها، لمن جوز الصورة الثانية العكس غيرتين، هذا النص جاء بالمنع من العينة ولم يأتي النص في هذه. الفرق الثاني أي توفيق؟ يتوسل بها أكثر، العين يتوسل بها أكثر من هذه من عكسها. قال ابن القيم: والفرقان ضعيفان. الفرقان ضعيفان. أما الأول، الفرق الأول، قال: فليس في النص ما يدل على اختصاص العينة بالصورة الأولى حتى تتقيد له نصوص مطلقة في تحريم العينة، والعينة فعلة من العين النقد. ثم ذكر كلامه، يعني ما في عندنا نص يفرق النص جاء بتحريم الحيلة الربوية المسمى بالعينة، فمهما تغيرت أشكالها وصورها إن كانت فيها الحيلة فهي حرام. قال: أما الفرق الثاني فكذلك، لأن المعتبر في هذا الباب هو الذريعة، يعني الذريعة إلى الربا، طالما أنها ذريعة إلى الربا فهي حرام مهما تغيرت أشكالها. قال: ولو اعتبر فيه الفرق بين الاتفاق والقصد لزم طرد ذلك في الصورة الأولى وأنتم لا تعتبرون. يعني لو كان العبرة بالقصد والنية والاتفاق والمواضع، يعني إذا كان في اتفاق وفي مواضع حرام، إذا ما في اتفاق ولا مواضع بينهما فحلال، إذا ما في اتفاق مسبق بينهما. يقول ابن القيم: لو احنا طردنا هذا الاصل، لو اخذنا ما اعتبرناه كذلك نبيح الصوره الاولى التي تمتنع منها وهي العينه. واضح هذا الكلام ام ليس واضح يا اخوان؟ ارجو ان يكون واضحا. هنا في بحث، والله ما أدري أنا أذكرها ولا أذكر هذا البحث لما أذكر، قلت بحث في أن حديث من باع بيعتين في بيعة المراد به بيع العينة إلى غيره، البحث الذي ذكرناه أمس وقلنا واستشكل بعض إخواننا، وأنا أظن أن هذا الإشكال قد يكون عند بعضهم، فأنا نقلت كلام ابن القيم في هذه المسألة من كتاب تهذيب السنة ومكتبه الأمر القيم: هل الأذهان مستعدة ومهيئة لاستقبال كلام ابن القيم أم أن النعاس يغلب عليها؟ ها؟ نقرأ البحث. وما ترقدون ولا تنعسون. طيب بسم الله انتبهوا. ابن القيم في هذا البحث يريد ان يثبت لك بالتعليل او بالدليل ايضا ان قول النبي عليه الصلاه والسلام من باع بيعتين في بيعه فله او كسرهما والربا ان المراد بذلك بيع العينه. قال ابن القيم رحمه الله في كتاب تهذيب السنن المجلد الخامس صفحه 500 و600 وهو يذكر ادله. قال ما رواه ابو داود من حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعه فله او كسرهما او الربا. ما معنى فله او كسرهما؟ يعني له اقلهم في بيع العينه. يعني ملاحظه بين قوسين، الانسان اخوانه اذا اشكلت عليه بعض المسائل يراجع اخوانه. اذا ما تستطيع ان تراجعني مثلا او ما تمكنت تذهب الى المكتبه وتجلس مع الاخوان وتتباحث معهم في هذه المسائل التي اشكلت عليه، لان بعض الاخوان الحاضرين قد يكون فهم المساله وانت اشكلت عليك او لم تستوعبها مثلا، فان تجلس مع الاخوان طلبة العلم وتسألهم تباحث معهم في المسألة حتى ينكشف لك المخفي فيها وتفهمها. هذه طريقة جيدة. شوف واحد من الشباب اللي انت تحسن أظن فيه وترى أنه ربما يكون فاهم في الدرس وفاهم المسائل وهم كثروا الحمد لله في الدرس، فحل الجسم وناقش حصل كذا، قال قيل في الدرس كذا وكذا، هذه المسألة كيف وهذا القول كيف جاء، فنتناقش. هذا طيب جدا وتفهم الشخص الذي يفهم يفيد الذي أشكلت عليه بعض المسائل وهكذا. ولذلك أنا سوف أقرأ هذا البحث، وإذا أشكل شيء على بعض فليراجع البعض الآخر، والله المستعان. قال ابن القيم رحمه الله وللعلماء في تفسيره قولان، للعلماء في تفسير هذا الحديث قولان. يقول أحدهما أن يقول بعتك بعشرة نقدا أو 20 نسيئة. هذا بيع التقسيط. اصحى يا أخوان، هذا بيع إيش؟ هذا هو التفسير الأول للحديث. قال ابن القيم وهذا هو الذي رواه أحمد عن سماك ففسره في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صفقتين في صفقة. قال سماك الرجل يبيع البيعة فيقول هو علي نساء بكذا وبنقد بكذا، يعني هذا النبيع هذه السلعة نقدا بكذا نساء بكذا، نقدا بعشرة نساء بعشرين، واضح؟ قال ابن القيم وهذا التفسير ضعيف، فإنه لا يدخل الربا في هذه الصورة ولا صفقتين هنا، فإنه لا يدخل الربا في هذه الصورة ولا صفقتين هنا، يعني ما في صفقتين هنا، وإنما هي صفقة واحدة بأحد الثمنين. يعني هذا اللي حاصل، اللي يحصل إيش هو؟ أن صفقة واحدة بأحد الثمنين. قال والتفسير الثاني أن يقول أبيعكها بمئة إلى سنة إلى أن على أن أشتريها منك بثمانين حالة. هذا بيع إيش؟ هذا بيع أبيع هذا الكتاب بمئة نسيئة إلى سنة، أشتريه منك مباشرة بنقد بكم؟ بثمانين حالة. فأنت أخذت الآن مني 80 وسوف تردها 100، هذا بيع العينة، بيعتان في بيعة. قال ابن القيم وهذا معنى الحديث الذي لا معنى له غيره. هذا كلام من؟ ابن القيم يقول ما في معنى للحديث إلا هذا، وهو مطابق لقوله فله أو كسرهما أو الربا. يقول بيع العينة مطابق لهذا القول فله أو كسرهما أو الربا. الآن انتبه كيف بيع كيف ذلك. يقول بيع الحين ينطبق عليه هذه الكلمة فله وقسمه والربا، انت بكيف يكون ذلك؟ يقول فإنه إما أن يأخذ الثمن الزائد اللي هو كم؟ 100. قال فيربي يقع في الربا، أو الثمن الأول فيكون أو كسرهما يكون أخذ الأقل وهو مطابق بصفقتين في صفقة، فإنه قد جمع بين صفقتي النقد والنسيئة في صفقة واحدة ومبيع واحد، جمع بين صفقتين النقد والنسيئة بمئة بثمانية، قال في صفقة واحدة وفي مبيع واحد، وهو قد قصد بيع دراهم عاجلة بدراهم مؤجلة أكثر منها، ولا يستحق إلا رأس ماله، ما يستحق إلا رأس المال، يعني ما يستحق إلا المبلغ الذي دفعه. كم دفعه؟ 80. فإذا كم يرد بعد الشهر؟ يرد 80 نفسها، ما يأخذ زيادة، أخذ زيادة وقع في الربا. قال ولا يستحق إلا رأس ماله وهو أوكس الصفقتين، تدفع وهو أوكس الصفقتين. قال فإن أبى إلا الأكثر كان قد أخذ الربا، لأنه دفع 80 وأخذ 100، لو أخذ الأكثر يكون قد أخذ الربا. قال ابن القيم فتدبر مطابقة هذا التفسير لألفاظه صلى الله عليه وسلم وانطباقه عليها، ومما يشهد لهذا التفسير ما رواه الإمام أحمد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نهى عن بيعتين في بيعة وعن سلف وبيع، فجمعه بين هذين العقدين نهى عن بيعتين في بيعة التي هي العينة وعن سلف وبيع، سلف وبيع يعني بيع حصل الآن وهو أنه أخذ 80 حاضرة، والسلف ما هو؟ 100 المؤجلة، واضح؟ قال فجمعه بين هذين العقدين في النهي، لأن كل منهما يؤول إلى الربا، لأنهما بالظاهر بيع وفي الحقيقة ربا. انتهى كلامه من كتاب تهذيب الشرع. وقال أيضا رحمه الله في إعلام الموقعين في المجلد الثالث صفحة 62 و100 بعد الإشارة إلى الحديث، بعدما أشار إلى الحديث وهو يتكلم عن سد الذرائع، أشار إلى الحديث من باع بيعتين، قال وذلك سد لذريعة الربا، فإنه إذا باعه السلعة ب100 مؤجلة ثم اشتراها منه ب200 حالة فقد باع بيعتين في بيعة، فقد باع بيعتين في بيعة، فإن أخذ الثمن الزائد، فإن أخذ الثمن الزائد أخذ الربا، وإن أخذ بالناقص أخذ بأوكسهما. إذا باع السلعة ب100 معجلة ثم اشتراها منه ب200، هنا طبعا كأنه في خطأ في الطبعة أو فيما نقلته أنا، لأنه الأصاب العكس، إذا باع السلعة ب100 معجلة ولا لا، ثم اشتراها منه ب200 إيش؟ نسيئة، لأن الثمن المؤخر هو الذي يكون الأكثر، واضح المقصود بالعينة، يعني ما علي أكثر خطأ في الطبعة وخطأ منه كما نقلت أنا، المقصود أنه قال فإن أخذ الثمن الزائد أخذ الربا، وإن أخذ بالناقص أخذ بأوكسهما، وهذا من أعظم الذرائع إلى الربا، يعني من أعظم الوسائل الموصلة إلى الربا. قال انتبه ماذا قال، وأبعد كل البعد من حمل الحديث على البيع ب100 مؤجلة أو 50 حالة. يقول الذي يفسر الحديث ببيع التقسيط أبعد كل البعد، ليه؟ قال وليس هنا ربا ولا جهالة ولا غرر ولا قمار، يعني في بيع التقسيط ما في ربا ولا جهالة ولا غرر ولا قمار ولا شيء من المفاسد، وليس هنا ربا ولا جهالة ولا غرر ولا قمار ولا شيء من الفاسد، فإنه خيره بين أي الثمنين شاء، وليس هذا بأبعد من تخييره بعد البيع بين الأخذ والإمضاء 3 أيام. وأيضا فإنه فرق بين عقدين كل منهما ذريعة ظاهرة جدا في الربا، وهما السلف والبيع والشرطان في البيع، وهذان العقدان بينهما من النسب والإخاء والتوسل بهما إلى أكل الربا ما يقتضي الجمع بينهما بالتحريم. فصلوات الله وسلامه على من كلامه الشفاء والعصمة والهدى والنور. نعم عليه الصلاة والسلام، لأنه جمع لك بين عقدين المقتضى واحد والمؤدى واحد، ومن احتيال على أكل الربا. فهم البحث إن شاء الله. إذن ابن القيم رحمه الله يحكي الحديث من بعد اعتناد في بيع على أي صور على الجنة، يقول لا غير، ويقول من حمله على بيع التخصيص المعروف أبعد كل البعد، وهذا قد يعني يساعد على ما ذكرته بالأمس. بالأمس كان فيه توضيح، هذا يساعد إن شاء الله ويدعم ما قلناه بالأمس. أظن أنه في هذا كفاية إن شاء الله. ومباحث الربا من أصعب المباحث اليوم، ونحن إذا فهمناه وضبطناه نكون قد أفدنا كثيرا في باب البيوع. يقول هل الجمعية التي تكون بين الموظفين بغرض المساعدة لن يستلمها كل موظف بالدور من القروض التي تجر نفعا؟ الجواب لا، ما فيها شيء. أفتى فيها المشايخ ابن باز وابن عثيمين وغيره لأنها حلال، وهي كذلك إن شاء الله، لأن الجمعية هذه نقيسها في الجواز على السفتجة المعروفة، والسفتجة جائزة عند أهل العلم. أما ما معنى السفتجة فإني سوف أشرحها في درس آخر. ما حكم شراء الأسهم من البنك بالدين على الراتب، أي بزيارة عند قيمتها الحالية لأجل التقسيط؟ هل البيع والشراء في الأسهم من المتشابه؟ لا شك الأسهم في البنوك مصيبة، لأنها مرتبطة في بعض الأحيان بالبورصات العالمية وبغسيل الأموال ربما وبأشياء مجهولة ما تدري عنها. هذه الأسهم كيف المداولة فيها؟ وهذه الأسهم يعني كيف تستثمر؟ وهي أسهم لأي شيء؟ ما هي الصناعة؟ هل هي أسهم للفنادق؟ أسهم للمصانع؟ أسهم للمعاملات المحرمة؟ أسهم لأي شيء؟ إذا كان في شركة طرحت أسهم، شركة عملها نظيف مباح، فلا بأس بالمساهمة ولا بأس بشراء الأسهم وبيعها في هذه الحالة. لكن أسهم البنوك خطر، وخط أحمر، لأن هذه البنوك كما ذكرت لكم ليست جمعيات خيرية، بنوك تريد تربح وأن تأكل. فالأسهم التي عندهم لا شك فيها شبهة عظيمة، وننصح بعدم